خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: ما حكم التمسح بأستار الكعبة إلى غير ذلك للتبرك ونحوه؟ بالنسبة للتمسح بالأستار، هذا لم يكن على الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وأيضا التمسح حتى بالأركان ما كان إلا على الهدي. عمر بن الخطاب نظر إلى الحجر فقال له: أنت حجر لا تنفع ولا تضر، والذي نفسي بيده، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. لما جاء معاوية يتمسح بجميع الجدران أنكر عليه ابن عباس وقال له: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر أو يلمس إلا الحجر الأسود والركن اليماني. قال: ليس شيء من البيت مهجورا. قال: لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: صدقت وكفى. الذين يتمسحون بهذه الأستار ويتبركون ويتمسحون بالباب وأيضا يبكون، طبعا الملتزم ليفهم، ورد عن ابن عباس: التزم ويدعو من كان عنده السنة ويعلم ذلك فخير قد فعل، فهذا من الخير الكبير. لكن أن يتمسح بالأستار ويذهب يبكي وهو يتمسح متبركا فقد وقع في المحظور، وهذا لم يرد لا على النبي ولا عن الصحابة الكرام ولا عن من تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وكما قلت، نحن ذهبنا ليكون الحج مبرورا، فلندخل في أمور قد تدخل في مسائل الشرك، فننحي أنفسنا عن ذلك، لأن الحج كل الحج تمام التوحيد. الحج الأصالة فيه، ترى كل ما في الحج هو لاستقامة توحيد الناس، كأنه يقول: أنا عبد حقا لله. هناك أمور كثيرة لا تعقل تعبدية، فأنت أظهرت صدق العبودية بتمام الانقياد لله جل في علاه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم.